بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: من هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وما صفاتها وسماتها؟ قال: الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وإلى قيام الساعة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لما سئل حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا اللفظ عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح بشواهده. وزيادة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هي بمعنى الروايات الأخرى قال هي الجماعة، فهي أيضا صحيحة أيضا بشواهدها. وهذا الحديث يسميه العلماء حديث الافتراق وحديث الفرق. وقد تتبع بعض أهل العلم الفرق وأراد أن يوصلها إلى هذا العدد، فأناس يذكرون بعض الفرق وأناس يذكرون غيرها، وأيضا يحصل التكرار في بعض الفرق التي سموها، تكون التسميات فقط مختلفة والعقيدة واحدة. والأصح في هذا الحديث أنه لا يتكلف عد الفرق ما يتكلف عدها. نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأن الناجية المنصورة هي من كان على مثل ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولا نتكلف أن نعد الفرق التي خالفت، فإن كل من خالف الصراط المستقيم إلى السبل المتفرقة وجعل ذلك السبيل دينا له فهو من الفرق. وقال عنهم الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية بشارة عظيمة، فإن الوعد المذكور ليس خاصا بالمهاجرين والأنصار، بل ذكر الله معهم الذين اتبعوهم بإحسان. هذا فضل عظيم، وهذا يجعلنا نحرص على الاتباع ونحذر من الابتداع، فلا يتساهل المسلم بشيء مما يخالف السنة، ولا يقل هذه بدعة صغيرة أو بدعة نعم ليست في العقيدة. ليس هناك في البدع ما هو صغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع كلها كبائر ضلالة عياذا بالله. قال: ومن صفات هذه الفرقة أي الناجية أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن صفاتها أنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تأخذها في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إشارة إلى أنهم يبتلون ممن يكون في صفهم ومن من يظهر خلافهم، فالخذلان يكون ممن يسير معك في الصف، والمخالفة ممن قد أظهر الخلاف. والخذلان هو عدم النصرة وأن يسلم المسلم أخاه للشر والضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ونستفيد من الحديث أيضا أنهم على الحق في أنفسهم وفي إقامته في غيرهم، بدليل قوله على الحق ظاهرين، فقول ظاهر إشارة إلى أنهم يعلون بالحق فيدعون إليه وينشرونه. في الرواية الأخرى على الحق منصورين، معناه أنهم يقفون أمام الشبهات وأمام أهل البدع وأمام أهل الضلال وينشرون الحق، فلهم من الله النصرة. وفي قوله حتى يأتي أمر الله، على ذلك إشارة إلى ثباتهم أيضا، ثبتون على ما أعطاهم الله من البصيرة، فقد أعطاهم الله العلم والبصيرة وهداهم إلى هذا الصراط المستقيم، يثبتون عليه مع كثرة من يناوي ومن يحذر ومن يخالف، لكنهم على ثبات من أمرهم، وكل ذلك بسبب استقامتهم على الدين واستعانتهم بالله. ولا شك أن الطائفة غرباء بين الناس، الذي يستمسك بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن مخالطة المفسدين وينشر الحق ويظهر به، هذا غريب بين الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء صاروا بين الناس كأنهم هم الذين جاءوا بشيء جديد، كما يقول الناس أتيتم بشيء جديد، أتيتم بدين جديد، وهم في الحقيقة عندهم دين الإسلام والدين القويم، وهم الذين استمسكوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطبق عليهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء خارج الصحيح أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء، قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، في رواية يصلحون إذا فسد الناس، فهم دعاة إصلاح، يصلحون أنفسهم ويصلحون غيرهم بقدر ما يستطيعون. وما أحسن قول المؤلف ولا تأخذهم في الله لومة لائم، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لا يبالي بذم من يذم ولا بلوم من يلوم ولا بعتاب من يعتب، وإنما همه تبليغ الدين، تبليغ الحق. فهؤلاء هم أهل الفرقة الناجية، ولكن مع الحكمة لا يكون الإنسان متحمسا فإذا به يذهب ويفسد بحماسه، يريد أن يدعو الناس إلى السنة وإلى الخير، فإذا به يسلك الطرق التي تنفر، فيأتي بالشدة بين الناس، وبسبب حماسه وجهله ربما يبدع من لا يستحق التبديع، أو يكفر من لا يستحق التكفير، أو يشدد في مسألة فيها سعة في الشرع، ويضيق في مسائل فيها سعة في شرع الله جل وعلا. وربما بعضهم أيضا ما يكتفي بهذا حتى يذم ويسب من خالفه في مثل هذه الأمور التي فيها سعة. قال: ومن صفات الفرقة الناجية المنصورة أنها تحب السلف الصالح وتثني عليهم وتدعو لهم وتتمسك بآثارهم. إذا رأيت من يبغض السلف ويبغض الصحابة أو يسبهم فهذا ليس من الفرقة الناجية، أو لي من الفرق الضالة ولو يسب صحابيا واحدا، ولو يسب معاوية رضي الله عنه فهذا ليس بسني، هذا من أهل الضلال والبدع. فكل الصحابة نحبهم ولا يجوز سبهم. لا يجوز أن تسب مسلما في السوق، مسلم من المسلمين الفساق في السوق، إذا رأيت فاسقا لا يجوز لك أن تسبه، تنصحه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لا يجوز لك أن تسب مسلما فاسقا من عوام المسلمين، فضلا عن أن تسب صحابيا ولو حصل منه الخطأ، الصحابة ليسوا معصومين. قال: ومن صفات الفرقة الناجية المنصورة أنها تحب السلف وتثني عليهم وتدعو لهم وتتمسك بآثارهم. ومن صفاتهم عدم تنقصهم لأحد من السلف سواء الصحابة أو من بعدهم. ومن علامة الفرقة المنحرفة أنها تبغض السلف وتبغض منهج السلف وتحذر منه. قال المحقق: قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ، هؤلاء الذين أعددهم كلهم أظهروا السنة وأظهروا الدعوة إليها وحاربوا البدع فصاروا معروفين بذلك، فصار المعروف أنه يبغضهم المبتدع. ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. قال البربهاري: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. وقال في موضع آخر: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. وقال أبو حاتم الرازي: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.